بسم الله الرحمن الرحيم. قوله سبحانه: ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا. رهين، خطاب هنا موجه لمن؟ ومن الليل فاسجد له، النبي صلى الله عليه وسلم. وهل هو خطاب لنا أيضا؟ نعم، خطاب النبي صلى الله عليه وسلم. تمام. فاسجد له وسبحه ليلا طويلا، يعني قلنا تصليه الصلوات، يعني هذا مع واذكر اسم ربك الصلوات الخمس. تمام. وسبحه ليلا طويلا، ما معنى التسبيح؟ الصلاة، التنزيه، تنزيه. طيب، إن هؤلاء يحبون العاجلة، من هم؟ إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا. كفار. وش معنى العاجلة؟ الدنيا. طيب، هل الذي يحب الحياة الدنيا كافر؟ أحسنت، إذن هم لا يفكرون في الآخرة وإنما همهم الدنيا. طيب، المؤمن إذا أحب الدنيا، حب المال، زوجة، منصب، عادي، يعني كلنا نحب الدنيا، إذن تكون الآخرة هي الأصل والدنيا تبع، وأيضا لا تشغل عن الآخرة. سعد، ويذرون وراءهم، يعني يذرون وراءهم يوما ثقيلا. ما معنى يذرون؟ أعطينا كلمة مرادفة، يتركون وراءهم يوما ثقيلا. تمام، يوم القيامة. محمد، نحن خلقناهم وشددنا أسرهم. شددنا أسرهم، ما معنى أسرهم؟ خلقهم. ايش معنى شددنا؟ ايش قلت انت؟ احكمنا واتقنا. طيب، وما المراد بهذا؟ اثبات البعث، فالذي خلق اولا لن يعجز ان يخلق ثانيا. ان هذه تذكره، شايف ان هذه تذكره، ما هي؟ هل المراد السوره ام الايات؟ جاك نص الجواب، السوره تذكره. فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا، هل هذا التخيير بحيث ما من شاء يكفر من شاء يؤمن، أم أنه كان تقول لابنك ولأخيك هذا طريق الزين وهذا طريق الشين، اختر اللي تبي؟ هل هذا تخيير للتخيير أم تخيير للتهديد؟ تهديد، يعني ولذا قال: فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. طيب، بماذا يتخذ الإنسان سبيلا لله؟ بماذا؟ تمام. يحيى، قوله سبحانه: وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. طيب، هل للعبد مشيئة واختيار وقدرة؟ أكيد. الدليل، إذن عنده مشيئة. لكن طيب، كيف نقول مشيئة العبد في مقابل مشيئة الله؟ مشيئة العبد تابعة لمشيئة الله، إذن ما استفدنا شيئا. قال رحمه الله: خلاص، اذا ما دام اني ما اقدر شيئا الا شاء الله، اذا ما اني مصلي ولا طايع، ايش نقول له؟ سرك؟ ما الذي يعلمك أن الله لم يشأ أن تصلي؟ لماذا لا تصلي وتطيع ربك؟ والله شاء. وليه كتبي الباطل؟ من قالك أن الله شاء أنك تفعل الباطل؟ صح؟ طيب اللي مضى، هل لو قال أن الله لو شاء الله صليت، لو شاء الله لم أعصي، هل صحيح؟ طيب اسمع كلامي الآن، لو قال في الماضي، في أمر الماضي لم يصلي عصى، قال إن الله عز وجل ما شاء أني أطيع، سؤالكم كلكم يحتج على الماضي، يحتج على الماضي بالمشيئة، هل يصح احتجاجه؟ الجواب ما يصح. سؤال إنسان يحتج على الماضي بمشيئة الله، قال لو شاء الله صليت وأطعت وما عصيت، هل احتجاجه صحيح؟ صحيح من وجهه، خطأ من وجهه. طيب إذن صحيح وخطأ، وضح. صحيح في كونه اعترض. أصبر أصبر عشان نسمعونك، هذه عقيدة سنشوف أنت مضبوط ولا لا، تصور أنه ما أدري إيش بعدين في النهاية. ها صحيح يعني في أيوة، أن كل شيء برضاة الله عز وجل. أها. خطأ في كونه يحتج بالمعاصي، يعني يبرر ذلك بالمشيئة، الله عز وجل أعطاه قدرة ومشيئة واختيار، لكن هذه المشيئة تابعة لمشيئة الله. كما قلت نص نص، نعطيك جواب نص نص. ها الآية هل تدل على إثبات مشيئة الإنسان؟ لا دعني من هذا، نريد رجل يحتج على الماضي بمشيئة الله. هل يصح؟ لا أقول عندنا دليل إيش يرد على ذلك. الجواب هو عبد المنعم يقرب لكن ما وصل، نقول أما إذا احتج على الماضي المشيئة وبالمستقبل نقول وقف، الماضي وقع، نقول الله ما شاء أنك تصلي وما شاء أنك وشاء أنك تعصي ولله الحكمة. أما إذا أراد طرد هذا الحجة في المستقبل وقف، وش دريك؟ ما الذي يعلمك؟ واضح؟ نقول إذا احتج على ما مضى وصح. طيب بعدين بتستطيع؟ قال لي أجاهد نفسي، قل خلص نبشرك إن الله غفور رحيم، وما مضى الله يقلب حسنات إذا صدقت توبتك. وأما إذا قال الله لو شاء ما أشركنا ولا أبدا كما قال المشركون، قل لا، إذا أردت احتجاج على المستقبل نقول وقف، لأنك ما تدري، ما تدري. واضح؟ فنقول إذا قال والله هذا عيب وانتهى. ولذلك العلماء يقولون يصح الاحتجاج بالقدر على المصائب لا على المعائب، انتبهوا، يصح الاحتجاج بالقدر على المصائب، المصيبة وقعت ولا وقعت؟ وقعت وانتهت، لا على المعائب، يعني على العيوب الجاية، شيء جديد. ما يصح ذا، وأنا أقول عندك مشيئة، عندك قدرة، ما حد ماسك يديك ومربطك يقول اعصي، لا تصلي، خذ الدخان، اشرب الخمر. إذا المستقبل لا، الماضي يصح. طيب درس اليوم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وللسامعين وللمشاهدين ولجميع المسلمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا عذرا أو نذرا إنما توعدون لواقع فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نصفت وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل ويل يومئذ للمكذبين. أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فإن هذه سورة المرسلات، والمرسلات سوف يأتي الكلام عليها. قول سبحانه بسم الله الرحمن الرحيم معنى هذه الجملة وهي البسملة: أبتدئ قراءتي مستعينا ومتبركا بكل اسم لله الرحمن الرحيم. ثم أقسم الله عز وجل بخمسة أشياء: بالمرسلات والعاصفات والناشرات والفارقات والملقيات ذكرى، وجواب القسم إنما توعدون لواقع وهو يوم القيامة. ثم ذكر بعد ذلك شيئا من أهوال يوم القيامة وما يحصل فيها، ثم عقبه بقوله: ويل يومئذ للمكذبين. إذا حصل ذلك يوم القيامة فالويل كائن واقع المكذبين هم الكفار بأنواعهم. واختلف العلماء في المرسلات والعاصفات والناشرات، هل هي الملائكة أم هي الرياح؟ ولكل من القولين حظ من النظر وله توجيه، والشيخ ابن سعد رحمه الله اختار أنها الملائكة وذكر القول الثاني. فقول سبحانه والمرسلات عرفا، هذا قسم من الله عز وجل بالملائكة التي يرسلها الله عز وجل بالعرف وهو ضد النكر، ويرسل الله عز وجل الملائكة بشؤون العالم الكوني والشرعي، الله عز وجل يرسلها. والعاصفات عصفا، أي الملائكة تعصف عصفا وتسرع سرعة عظيمة كأنها في سرعتها بإرسالها، الله عز وجل أرسلها فتعصف عصفا وتبادر إلى إلقاء ما أراد الله عز وجل، كأنها الريح من سرعتها، بل هي أعظم من الريح. والناشرات نشرة، كذلك الملائكة تنشر الخير وتنشر ما أمر الله عز وجل به، وتنشر كذلك بعض المخلوقات كالسحاب، فإن الله عز وجل أوكل بالسحاب ملائكة. فالفارقات فرقا، هذه الملائكة أيضا تفرق بين الحق والباطل بما يرسلها الله عز وجل من الوحي. فالملقيات ذكرى، كذلك الملائكة تلقي الذكرى على عباد الله عز وجل وهم الرسل عليهم الصلاة والسلام لينشر وحي الله سبحانه وتعالى. ويحتمل أن المرسلات الريح، يرسل الله عز وجل بما شاء من شؤونه، وعرف يتبع بعضها بعضا كان عرف الفرس المتتابع. فالعاصفات عصفة، قسم بالريح حال عصفها لأنها ريح عاصف قوية. والناشرات نشرة، كذلك الريح، هذا محتمل. فالفارقات فرقا، هنا هي الملائكة. والملقيات ذكرى، هذه لا خلاف فيها بين العلماء أنها الملائكة، لم يقل أحد إن الفارقات هي الريح. طيب، قال سبحانه عذرا أو نذرا، أي ما تلقيه الملائكة من الوحي هذا عذرا ونذرا، ينذر عقاب الله ويعذر إلى الخلق أنه جاءهم الإنذار وجاءهم الوحي. وقول سبحانه إنما توعدون لواقع، هذا هو جواب القسم، وما يوعدون هو البعث والحساب والجزاء بالثواب أو العقاب. إنما توعدون لواقع، أي حقا لا محالة، لن يتخلف، لكن الله عز وجل جعل له أجلا معلوما عنده مجهولا عندنا. قال سبحانه فإذا النجوم طمست، هذا شيء مما يحصل في يوم القيامة إذا النجوم طمست، فهذا يشمل الكواكب سواء كانت المضيئة أو غير المضيئة. وإن كان في عرف أهل الفلك أن النجم هو المضيء والكوكب هو العاكس، فالشمس نجم والقمر كوكب. لكن في هذه الآية لأن ذكر واحدا واحد منها يشمل الجميع. طمست أي ذهب ضوءها ونورها وتساقطت. وإذا السماء فرجت أي انشقت واحدة بعد الأخرى، فتنزل الملائكة لتحيط بالخلق. وإذا الجبال نسفت أي ذهبت وأزيلت، ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا حتى تبقى الأرض قاعا صفصفا لا عوج فيها ولا أمتر. وإذا الرسل أقتت أي أجلت هذه الرسل ليوم المعاد، وإذا قال لأي يوم أجلت ليوم الفصل، فتؤتى بالرسل تشهد بأن الناس قد بلغهم الوحي والعذر زال. لأي يوم أجلت ليوم الفصل، ثم استفهم استفهاما يفيد التعظيم والتهويل والتخويف، وما أدراك ما يوم الفصل أي لو دريت لدريت أمرا عظيما أمرا مهولا، ذلك اليوم الذي يجمع له الناس ذلك يوم مشهود. ويل يومئذ للمكذبين أي هلاك حاصل للمكذبين وهم الكفار. وقد تكررت هذه الجملة في هذه السورة مرارا، كما تكرر في سورة الرحمن ما هو فبأي آلاء ربكما تكذبان. واختلف العلماء هل هي للتوكيد، يعني هل كل مرة للتوكيد أم أن هذه شيء جديد. قال بعض العلماء التوكيد، وقال ابن جرير لا بل هي الأمر الجديد، فكل جملة في سياق تأتي بمعنى جديد. إذن فهذه ويل المكذبين، ويل يعني هلاك ومشقة وعذاب المكذبين، وقيل ويل واد في جهنم، لكن هذا لا يصح به النقل، والله تعالى أعلم. نعم. قال ابن سعدي رحمه الله تعالى تفسير سورة المرسلات وهي مكية. قال الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم والمرسلات عرفا، أقسم الله تعالى على البعث والجزاء على الأعمال بالمرسلات عرفا، وهي الملائكة التي يرسلها الله تعالى بشؤونه القدرية وتدبير العالم وبشؤونه الشرعية ووحيه إلى رسله. وعرفا حال من المرسلات أي أرسلت بالعرف والحكمة والمصلحة لا بالنكر والعبث. وقوله فالعاصفات عصفا، وهي أيضا الملائكة التي يرسلها الله تعالى، وصفها بالمبادرة لأمره وسرعة تنفيذ أوامره كالريح العاصف، أو أن العاصفات الرياح الشديدة التي يسرع هبوبها. والناشرات نشرا، يحتمل أن المراد بها الملائكة تنشر ما دبرت على نشره، أو أنها السحاب التي ينشر الله بها الأرض فيحييها بعد موتها. وقوله فالملقيات ذكرا، وهي الملائكة تلقي أشرف الأوامر، وهي الذكر الذي يرحم الله به عباده ويذكرهم فيه منافعهم ومصالحهم، تلقيه إلى الرسل عذرا أو نذرا أي إعذارا وإنذارا للناس، تنذر الناس ما أمامهم من المخاوف وتقطع أعذارهم فلا يكون لهم حجة على الله. وقوله إنما توعدون أي من البعث والجزاء على الأعمال لواقع، أي متحتم وقوعه من غير شك ولا ارتياب. فإذا وقع حصل من التغير للعالم والأهوال الشديدة ما يزعج القلوب وتشتد له الكروب، فتنطمس النجوم أي تتناثر وتزول عن أماكنها، وتنسف الجبال فتكون كالهباء المنثور، وتكون هي والأرض قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. وذلك اليوم هو اليوم الذي أقتت فيه الرسل. ما معنى صفصفا؟ لا ترى فيه عوج ولا أنت، يعني مستوية لا فيه عوج ولا أنت، لا ارتفاع ولا نزول. نعم. وذلك اليوم هو الذي هو اليوم الذي أقتت فيه الرسل وأجلت للحكم بينها وبين أممها، ولهذا قال لأي يوم أجلت، استفهام للتعظيم والتفخيم والتهويل، ثم أجاب بقوله ليوم الفصل، أي بين الخلائق بعضهم من بعض وحساب كل منهم منفردا. ثم توعد المكذب بهذا اليوم فقال ويل يومئذ للمكذبين، أي يا حسرتهم وشدة عذابهم وسوء منقلبهم، أخبرهم الله وأقسم لهم فلم يصدقوه، فلذلك استحقوا العقوبة البليغة. أحسنت. صحيح. هي الفارقة فرقة، أي الملائكة تفرق بين الحق والباطل بما تأتي به من الوحي. يقول السائل حسن الله إليك، يقول لدي في البيت أكثر من مصحف وأقرأ في كل فترة بواحد منها، هل يكون هذا من هجران المصحف؟ لا، هجران المصحف يقوم بهجران القرآن، وذلك لو كان عند الإنسان مصحف في بيته ولا يقرأ فيه، لكن يقرأ من حفظه حافظ تماما ويقرأ، ما نقول هذا هاجر القرآن. لا يلزم أن كل مصحف كتب فيه القرآن أن نقرأ فيه، ما يلزم هذا. الهجران يكون لقراءة القرآن لا للمصحف نفسه، الكتاب الذي كتب فيه القرآن. نعم. يقول أحسن الله إليك، ما معنى إن الله وملائكته يصلون على النبي؟ نقول هذا خبر من الله عز وجل بأنه سبحانه نفسه يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وملائكته كذلك يصلون، لكن صلاة الملائكة دعاء دعاء، وصلاة الله عز وجل ثناء، فالله عز وجل يثني على النبي صلى الله عليه وسلم في المعنى الأعلى، والملائكة تدعو أن الله يصلي عليه، وكذلك نحن إذا قلنا اللهم صل على محمد هذا دعاء منا أن الله يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، واضح؟ إذن فدعاء الخلق من المكلفين من الإنس والجن والملائكة واحد، ما هو؟ دعاء بأن الله يصلي عليه. طيب وصلاة الله؟ نقول ثناء من الله عز وجل على نبيه صلى الله عليه وسلم عند الملائكة. نعم. يقول أحسن الله إليك، هل الترتيب في الوضوء واجب مثل غسل الأرجل قبل الوجه؟ هل الترتيب في الوضوء واجب؟ نعم، ترتيب الوضوء من فروض الوضوء، لابد منه أن نتوضأ كما أمرنا الله عز وجل، غسل الوجه ثم اليدين ثم مسح الرأس ثم غسل الرجلين. أما الترتيب بين اليمين والشمال في اليدين والرجلين فهذا الأفضل أن ترتب، والأحسن والأحوط أيضا، لكن لو إنسان جاءنا الآن قال غسلت اليسار ثم اليمين، غسلت الرجل اليسار ثم اليمين ونصل، لا نقول أعد وضوءك. سائلة تقول أحسن الله إليك، هل يجب تخليل الشعر عند الوضوء أو في الوضوء للنساء أو يكفي المسح؟ لا يكفي المسح، حتى الرجال ما يخللون إلا اللحية لمن كانت لحيته كثيفة، أما الرأس فالرجال والنساء حد سواء في المسح، يمسح عموم الرأس كل الرأس، وليس المراد كل شعرة، لأن المسح مبني على التخفيف، هكذا الرجل والمرأة. وجاء حديث أن المرأة تفعل هكذا وكذلك الرجل لو فعله بحيث يعم الرأس جميعا. نعم. يقول أحسن الله إليك، قوله تعالى ويل للمطففين، هل معناها فقط في الكيل والميزان أم في جميع المعاملات؟ لا، في جميع المعاملات، حتى قال الشيخ ابن سعيد رحمه الله حتى في المناظرات العلمية، في المناظرات العلمية. ولذلك كان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إذا ناظر أهل البدع يذكر حججهم، ويذكر حججهم، قال لا بعد لكم حجة، تفضلوا لكم كذا وفي كتابكم كذا وكذا، ثم يرد عليها كلها ينسفهم نسفا. نعم. ومنهم عاملة الزوج زوجته، الأولاد بعضهم مع بعض، الأقارب، وهكذا في الوظيفة يداوم متأخرا يبغى راتبه كاملا، ينعس في الفصل مع الطلاب يا مدرسين، ثم يبغى الراتب كامل ويبقى المدير يعطيه التقييم 100%، لا جاء له قاعد على الماصة، هذا ليس من العدل، هذا تطفيف. نعم. يقول أحسن الله إليك، هل تجوز الصدقة لأناس حالتهم متوسطة لكنهم أيتام وأقارب؟ نعم، كل من كان دخله دون كمال حاجته فهو فقير، فتجوز صدقة عليه والزكاة، وإذا كان قريبا تضاعف الأجر، يصير أجران، يكون له أجران، أجر الصدقة وأجر صلة الرحم، وهكذا وكان يتيما فقيرا يكون يعظم الأجر. نعم. يقول أحسن الله إليك، إمام يراجع ما يقرأه في الصلاة خاصة الفجر أكثر من ورده، فهل هذا يدخل في الرياء؟ في الرياء؟ لماذا؟ بل هذا يحمد عليه ويشكر، جزاه الله خيرا، من يضبط يصلي بالناس فلا يخطئ فيه، لأن إذا كان يعني يخطئ ولا سيما مع الكثرة الناس يملون، يقول يا أخي أشغلتنا، نبي نرتاح في صلاتنا، نبي نسمع القرآن، لا هذا من الأمر الذي يحمد عليه، هو لا يرى، لا يريد الرياء بذلك، لا يريد أن يمدح ولا أعمال بالنيات. شكله قاصد إنه عنده ورد. إيش؟ عنده ورد ويقرأ في الصلاة. يقرأ في الصلاة. أيه. نقول ما ينبغي دائما، لكن لو فعل أحيانا لا بأس، لأن لو قال ورد يقرأ من المصحف إلى آخره، لا، لأن القراءة في الصلاة تكون من المفصل، من الحجرات إلى الناس، الفجر طوال المفصل، والمغرب قصار المفصل، والباقي أوساطه، هذا في الغالب، ولو خرج أحيانا ما في بس. يقول السائل أحسن الله إليك، ما هي الطرق المشروعة لإبطال السحر؟ الدعاء هذا أولا، ثم الرقية، الرقية بالقرآن ولا سيما آيات السحر، والثالث البحث عن السحر وفكه إذا وجد، وأعظم شيء، أعظم هذه الأسباب صدق اللجوء إلى الله، صدق اللجوء إلى الله. نعم. يقول أحسن الله إليك، ما هو الأصح في القول بعد الرفع من الركوع، حيث يوجد من يقول ربنا ولك الحمد والشكر؟ لا، الشكر هذه ما وردت، لكن ورد في هذا الموضع أربع صفات: ربنا لك الحمد، ربنا ولك الحمد، اللهم ربنا لك الحمد، اللهم ربنا ولك الحمد. إذن اللهم والواو بها وبدونها، أربع صفات كلها صحيحة. يقول أو تقول أحسن الله، الشكر فلا أعرف ذلك دليلا، لكن لو قارها الإنسان قصاتك باطلة نقول لا، أخطأت، ما قال مدام قال ربنا لك الحمد أو ربنا ولك الحمد، تبقى والشكر، يقول لا تقول الشكر. تقول أحسن الله إليك، هل يجوز قطع علاقة الأقرباء بسبب أذاهم المستمر؟ لا، قطع العلاقة صير قطيعة رحم، لكن العاقل يستمر في صلتهم ويتجنب أذاهم، يستمر في صلتهم ويتجنب أذاهم. نعم. يقول أحسن الله إليك: إذا صليت الصلاة وأدركت الجماعة في الركعة الأخيرة بعد السلام، هل أقرأ بعد الفاتحة سورة أم كيف؟ ما يدركه المسبوق وآخر صلاة وأول صلاته، ما يدرك المسبوق وأول صلاته. فإذا أدركنا ركعتين وهم في ركعتين الأخيرتين، فإنه يقرأ الإمام الفاتحة ويركع، أنت ما تقدر تقرأ إلا الفاتحة فتواصل. فإذا قمت فإنك تصلي الثالثة والرابعة بالفاتحة فقط. يقول أحسن الله إليك: آخر سؤال، ولدت بعملية ولم يخرج منها دم النفاس، وإذا خرج خفيفا جدا، فهل تصلي؟ نعم، صلي مباشرة، تغتسل وتصلي، ما دام لا ما في دم تغتسل وتصلي.